ده. السلم في النقود، هل يصح السلم في الذهب والفضة أو الدولار والدينار والين ولا اسمه اليورو المتأخر، هل يصح فيه السلم أم لا؟ أيضا التصرف في المسلم فيه، التصرف في المسلم فيه اللي هو إيه؟ اللي هو التمر أو الشعير أو قل الحب أو قل الثمار، أن تتصرف فيه قبل أن تقبضه. طيب، والمسألة الثالثة الإقالة في عقد السلم. المسألة الرابعة السلم الموازي على ما يقولون. طبعا هو أتى بشروط كثيرة جدا في السلم وكلها بفضل موافقة، أغلب ما أتى به في السلم أغلبه موافق، والتطبيق العملي صفر وسالب فيها، لكن أغلب ما أتى به بفضل العلا في التصنيف كله موافق ويصح شرعا. عامة السلم في النقود، احنا قلنا في مسألة السلم وكيفية رأس المال هذا الباب شرحناه سابقا. السلم في النقود يعني ايش السلم في النقود؟ السلم في النقود أن يأتي زيد لعمرو، تفضل، أن يأتي زيد لعمرو فيقول لزيد لعمرو أنا أريد منك 100,000 يورو سلم. هو الآن هو مش عنده، عندك؟ قال لا، بعد شهر يكون عندي 100,000 يورو مسكوكة أو مسبوكة كذا وكذا، وصف له وصف دقيق 100,000 يورو. قال عندي 100,000 يورو هذه بعد شهر أو بعد شهرين. قال بعد شهرين، جيد، هل يصح السلم فيها أم لا؟ خلاف في هذا الباب. ليش؟ لأن الأصل التشريع في السلم جاء في إيه؟ في المكيلات وفي الموزنات، في الموزنات، في الشعير، في التمر، في التمر، في العنب، في الزبيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. لذلك العلماء اختلفوا قاطبة هل يقف السلم عند النص أم يتعدى غيره. مفهوم يعني إيه؟ يعني السلم جاء في المكيلات كإيه؟ كالطعام، صحيح ولا لا؟ أو في الموزنات، الموزنات يدخل فيها ما. لا، ده الفضة مش مهمة، ليست موزونة على الرجح، صحيح، هذا عند الحنابلة. في الثمار مثلا، طيب، فقالوا مكيلات وموزونات جاء بها الشرع، هل يتعدى لغيره؟ ألا وهو السيارات، طيب، المعدودات مثلا، البنايات، العقارات، المراكب، يدخل فيها السلم ولا ما يدخل فيها السلم؟ طبعا هذا خلاف فقهي بين العلماء، الظاهر أهل الظاهر يقفون عند النص. وصحيح الراجح في الأئمة الأربعة قالوا يتعدى السلم لغيره، يتعدى السلم لغيره. يعني إيش يتعدى السلم لغيره؟ قالوا يصح في في في, في الأراضي، يصح في في في البنايات، يصح في المراكب. يبقى إذا قالوا إذا كانت تصح في السلم، يبقى إذا السلم يصح في الجميع، لأنه مثمن موصوف في الذمة، موصوف في إيش؟ في الذمة. لا اتفاق بأنه يتعدى لغيره، لكن الخلاف الأكثر قالوا إن كان يتعدى لغيره في المعدودات مثلا، هل يدخل الذهب والفضة الورق الدولار والجنيه الاسترليني مثلا يدخل في السلم أم لا يدخل في السلم؟ قال الأئمة الثلاثة الحنابلة الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا يدخل في السلم في الذهب والفضة، لكن بشرط وقيد. ما الشرط والقيد؟ قالوا ألا يكون رأس المال من الذهب والفضة. يا رب سلم سلم، كأننا داخلين على الموت. أنا ولدت الإخوة منهم من نام ومنهم من استيقظ ليقص علينا الحلم الذي رآه، ومنهم من يتناوب مع أخيه التثاؤب. أنتم معي؟ متصورين المسألة؟ مجلس العقد، جاء زيد العمر فقال له أريد 100,000 يورو، قال بعد شهر. سلم في 100,000 يورو، من شروط السلم أن يقدم يقدم رأس المال. فهم قالوا يصح الذهب والفضة أن يكون مسلم فيه بشرط أن لا يكون رأس المال من نوع المسلم فيه. فاهمين؟ يعني هذا ذهب ما يكونش فضة وما يكونش ذهب من باب أولى. ليش؟ ها؟ لأن هذا إما يدخل فيه ربا الفضل أو ربا أو ربا الفضل والمسيح. يعني لو أنت قلت المسلم فيه ذهب، يبقى لو رأس المال ذهب صار إيش؟ ربا. ذهب بذهب مع عدم التقابض، ولا بد يكون فيه إيه؟ تفاضل. ما فيش مماثل، انت هتقدمهم 5,000 لتأخذهم 3، لتأخذهم 7 زيادة لنقدمت. فهم؟ يبقى لو قلنا لا ليس بذهب فضة، قلنا يبقى وقعت في ربا النسيئة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف أكملوا فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. يبقى اذا اختلفت اصناف ذهب وايه وفضة، يبقى اذا قالوا المسلم فيه قد يكون ذهب وفضة يصح بشرط الا يكون رأس المال ايه، بس انتهى الموضوع. طب رأس المال ايش بقى؟ انا اريد 100,000 يورو. رأس المال ايه؟ سكر. سكر السكر، ودخل السكر صح كده قدمه، وبعدين خد ال 100,000 دولار ولا 100,000 يورو بعدها بشهر او شهرين، يصح ده؟ التمر ثمر الموت، مفهوم؟ يبقى المهم انه لا يكون ايه سيارات. تعطيه 100 سيارة سالم في 100,000 يورو بعد شهر، مفهوم؟ هذا الذي قاله الأئمة السلف. ابو حنيفة قال لا لا يصح، لا يصح ان يكون المسلم فيه ايه من ذهب وفضة، لا المسلم فيه سلم يكون في ذهب والفضة، قال لا يجوز. قلنا لما يا أبا حنيف؟ قال لأن لأن لأن الأصل في السلم أن يكون موصوفا، والوصف في الذمة لا يكون إلا على الأعيان، مش الأعيان الموجودة اللي ستكون عينا يعني، مفهوم؟ قالوا الثمن لا يكون مثمنا، لا يكون مسموما. فقال هذا عند من؟ عند الأحناف. فقال الأئمة هذا، قالوا إن جاز أن يكون ثمنا في الذمة قد جاز أن يكون مسمونا في إيش؟ في الذمة، ولا فرق. جاز أن يكون ثمنا في الذمة، ما هو ثمن 100,000 وين؟ في الذمة، الذمة مشغولة به. إن جاز أن يكون ثمنا في الذمة جاز أن يكون مسمونا في إيش؟ في الذمة. وهذا رجح صحيح، رجح صحيح أنه يصح السلم في الذهب والفضة، لكن بشرط وقيد ألا يكون المقابل إيه؟ والإخوة بقى لهم أصحاب المصارف كثيرا يقعون في مثل هذا، يقعون في هذا السلم لكن ليس بالشرط الذي نقوله، يقعون في السلم الذي فيه الربا اللي هو يعجل ويؤخر ذهب ذهب وفضة وفضة ورق ورق. نعم يا صاحب الثلاثة، عايز ايه مثال في اللي بيقع فيه؟ اللي بيقع فيه أن تأتيني ب100,000 جنيه استرليني وتريد 500,000 يورو سلم، فتقدم 100,000 على أن تأتي تأخذ 500,000 يورو إيش بعد شهر. اللي بيحصل في المصارف غير كده، اللي هي الصارفة إيش اللي بيحصل؟ بيحصل بيقدم 500,000 يورو، فاهم؟ على أن الثاني يسلمه 100,000 بعدها بشهر، فيكون السلم في 100,000 مش في 500، فاهم؟ هذا يدخل فيه ربا، فيها ربا النسية، فيها ربا إيش النسية. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية التصرف في المسلم فيه قبل القبض، زي عقد عقد السلم مع عمرو على 500 وسق تمر، تمر، ودفع له 50,000 المتعاقد عليها، 50,000 مقدمة في رأس المال دفع له، وبعد 5 أشهر سيقبض منه كم؟ 500 وسق. فجاءه رجل بعد شهر فقال له أنت ستملك بعد 5 أشهر 500 وسق تمر، وهو كان يعلم يقينا أنه سيكون الإعواز للتمر شديد جدا في هذا إيش؟ سيكون شديدا جدا في هذه الأوناس. قال أشتري منك 500 وسق، هو دفع كم؟ 50,000. أشتري منك 500 وسق ب90,000 لأنه يعلم أنه سأربح فيها، أربح فيها 200. فقال 90,000 40 زيادة ربحت الضعف. قال بعت لك. إذن بعد 5 أشهر الوصف هو عندك، الوصف منضبط، بعد 4 أشهر اذهب إلى عمرو فاستلم أنت الإيه السبق، لأن انتهيت وقد بعت به. هذا التصرف المسلم فيه واضح. التصرف المسلم فيه طبعا الذين يبحثون عن الشذات سيجدون ولا ما يجدون؟ سيجدون ولا لا يا شيخ؟ ده وجد ما هو أرقى مما يفكر فيه المرء، أن المستأجرة تنزل منزلك الإيه الأب. يبقى ده ما فيش نعيم أكثر من هذا النعيم للأغنياء والأثرياء. كل شركة تيجي تجيب 500 وحدة مستأجرة ونزلت منزلة الأمة وانتهى الموضوع. ده الذي يبحث عن الشذات سيجد. لما شافع يقول أن بنته من الزنا يجوز أن يتزوجها، تجد فوق ذلك بقى كما تريد. فشذات المذهب وسقطات العلماء الذي يتتبعها رجل زنديق، كما قال ابن المسيب، تتبع الرخص او تتبع سقطات العلماء وشذات المذاهب هذا زنديق. لذلك بيأتي يلبس على الناس يقول ما لكم عقولكم وصلت إلى أن تتحكموا في عقول الناس؟ أين أنتم؟ قد قال الشافعي كذا، وقال أبو حنيفة كذا، وقال عمر كذا، وقال مش عارف مين كذا. فأنت بقى جالس بين تسع أقوال، أنت جالس تعمل إيه؟ أنت شايل مادة رجلك فاهم؟ تسعة الله أكبر، وما خير النفس لما بين أمرين اللي اختاره. قش بقى أنت تدخل، ولو لقيت التسعة فيهم شدة هتروح تضرب في النت ضربتين تجيب لك 19 قول كمان تاني، وبعدين تاخد ما شئت وانتهى الموضوع وضاع الدين بذلك، ضاع الدين بذلك. فالحق أن نقول المسألة الإما أربعة قالوا لا يصح التصرف بالمسلم فيه مع غيابه بشيء من البيع ولا الشراء ولا الشركة ولا التولية ولا المرابحة ولا كل هذه الأمور، لا مرابحة ولا تولية ولا بيع ولا شراء. قالوا لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من ابتاع طعاما أكمله فلا يبيعه حتى يستفيد. فهم قالوا إذا باتفاق لا يصح، إن كان المسلم فيه طعام ثمر، فقالوا إن كان طعاما لا يصح التصرف فيه قبل القبض، لتصريح قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى إيه؟ بسرعة بسرعة حبيب، حتى يستوفيه، حتى يقبضه، حتى يحوزه، حتى ينقله. كل هذه في صحيح مسلم روايات جيد. وأيضا عندنا حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم، حديث حكيم بن حزام والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم تضمن وعن بيع ما لم تقبض. يبقى نهى عن تبيع ما لم تقبض، وأنت الآن لم تقبض وبعت وأنت لم تقبض، إذن لا يصح. يبقى نهى عن ربح ما لم تضمن ونهى عن بيع ما لم تقبض، وقع الأمر فيه المحظورين موجودين. يبقى لا يصح باتفاق إن كان المسلم فيه، أنا عايز أسمع من الجميع طعاما. طب إن لم يكن طعاما سيارات عقارات، أما مالك فقال فليفعل ما شاء. هنا شذوذات ذات بنت. أما مالك فقال فليفعل ما شاء. يبقى عندنا كل الناس سيكونون مالكية، لا سيما وحافظ المغرب الرجل الكبير. مين حافظ المغرب؟ النمري ابن عبد البر الرجل الفحل وصاحب التمهيد. وما بين ذلك والمسألة واقفة على الطعام، إن لم يكن طعام فافعل ما شئت. قالوا ذلك، نحن نقول الآن أأنت يا مالك أعلم أم ابن عباس؟ أجيبه. هو قال المسلم فيه لم يكن طعاما فلك أن تبيع قبل أن تقبض، وهذا خطأ بين، لأنه مخالف أولا لقول ابن عباس وما أرى غير الطعام إلا إيه؟ إلا مثل الطعام. وفي حديث حكيم بن حزام يبين ذلك، قال سلم لما قال له بين لي ما أبيع وما أشتري، بين لي الحل والحرمة يعني، قال له إن ابتعت شيئا، شيئا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإيه؟ الشرط تفيد العموم. قال شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. وابن عباس قال وما أرى غير الطعام إلا إيه؟ إلا كالطعام، إلا كالطعام، صحيح ولا لا؟ فيبقى إذن سينزل القول صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه. نهى عن ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يقبض. وكلام الملكية كلام ضعيف جدا في هذا الباب. فيبقى إذن التصرف في المسلم فيه لا يجوز بحال من الأحوال. طبعا اللي بيحصل إيه؟ إنه بيدخل في السلم، لما يدخل في السلم نقول سنأتيك بالمشتري يشتري منك المسلم فيه، وهي نفسك بقى كما شئت. أنت أسلمت في السكر، في العنب، في الزبيب، أسلمت في العصير، عصير التفاح أسلمت فيه، طيب بخمسمائة ألف، سنأتيك برجل يشتري منك المسلم فيه بسبعمائة ألف، يشتري منك مثلا بثلاثمائة ألف نقد لتأخذ وتسيل لك ودعه لنا. وهذا لا أمان المالكية خطار، هذا مخالف لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فنقول المسلم فيه لا يجوز التصرف فيه حتى يستوفيه حتى يقبضه حتى ينقله. المسألة الثالثة في هذا الباب وهي الإقالة. طبعا إذا قلنا بأنه لا يجوز التصرف فيه، يعني زي عقد السلم مع عمرو فلا يجوز لزيد أن إيه؟ أن يتصرف المسلم فيه مع غير عمرو. واضح العقد هو الآن بين الاثنين، طيب وهو لا. وهذه السلعة غير متواجدة، هي موصوفة بالذمة، فلا يجوز لعمرو أن يتصرف بغير السلعة غير موجودة مع إيش؟ مع بكر. فإن قلنا لا يجوز له أن يتصرف فيها مع باقي، فمن باب أولى أن يجوز إيه؟ ألا يجوز إيه؟ ها؟ مع صاحب السلم أصلا، ويدخل في العينة، يدخل في الربا، ويدخل في التحايل، فلا يجوز بحال من الأحوال. وهذا باتفاق أن يتصرف معه هو، هذا باتفاق أنه لا يجوز. يبقى لنا الكلام على الإقالة في السلم، زي عقد عقد السلم مع عمرو على هذه الموصوف في الذمة، لكنه وقال بعد 5 أشهر تأخذ 500 وثق ب50,000، لكن بعد ذلك وجد المسألة، وجد أنه يحتاج إلى المال، فذهب عمرو إلى زيد فقال أقلني، أريد أن إيش؟ أن ينحل العقد بيني وبينك، هل يصح إقالة السلم ولا ما يصح؟ لا سيما أنها موصوفة إيه؟ في الذمة. نقول الآن حتى نبين المسألة، السلم بيع أم لا؟ أجيبه بيع أم لا؟ بيع، وهو بيع موصوف. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما في كل بيع، ده في بيع الأعيان، عربيتين أهو، في بيع الأعيان قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم إيه؟ يوم القيامة. لأنه الإقالة نادمة فأراد المال، فأراد أن يرجع عن البيع، فيمكن للإحسان إليه أن إيه؟ أن ترد له المال وتأخذ أنت السلعة. طب السلعة غير موجودة أصارة وأنت واخد المال في وقت، فإن ندمة فالأولى لك أن ترد المال. لكن الخلاف الفقهي بالعلماء، هل الإقالة فسخ ولا هي بيع؟ إيش الثمرة؟ إن قالوا هي بيع، صح لزيد أن يرد 500 أو 400، كأنه اشترى منه إيش؟ البيع الجديد 400. وإن قالوا فسخ، وهذا الذي أدين الله به، لأن احنا قلنا بيع يدخل في مسألة الربا ويدخل في مسألة أخرى لا تصح، وإن قلنا فسخ يبقى لابد أن يرد عليه إقالة الخمسمائة كاملة. يبقى لنا المسألة الأخيرة وهي السلم الموازي. يعني إيه السلم الموازي؟ هذه بقى مسألة مهمة جدا في السلم الموازي، لأنها شائعة وذائعة. السلم الموازي هو أن تقول الآن، انظروا إلى هذا، زي عقد السلم عقد السلم مع عمرو على موصوف في الذمة، خليه في الخلف هنا، زيد عقد مع عمرو العقد عقد السلم على موصوف في الذمة بعد 3 أشهر، جاء عمرو يفكر والعمال في ندرة عنده أو في قلة، ويعلم أن الثمر لا يكون جاهزا بعد 3 أشهر، ماذا يفعل؟ ولابد له من إيش؟ من الوفاء. فيأتي عمرو الذي عقد السلم مع زيد إلى بكر، إلى إيش؟ إلى بكر، فيعقد معه عقد سلم على نفس الموصوف في الذمة بعد 3 أشهر على نفس الموعد، حتى إذا جاء الموعد يأتي زيد العمر، عمر يذهب إلى بكر ويكون وتكون السلعة إيش؟ موجودة. ده هو السلم الإيه؟ فهمتم؟ هي المسألة بأسرها مسألة إما تعاون على البر والتقوى، وإما عقد إرفاق، هو بيفعل ذلك يوفق لنفسه حتى لا يتضرر، ويقول أنني ما استطعتش أن أوفق فيعقد مع الثاني. ظاهر الحكم عند الشافعية أن هذا يصح وليس فيه ثمة شيء، عقد على السلم ودفع المال كلية، الشروط كلها توفرت مع الأركان، والموصوف في الذمة موصوف في الذمة، وله أن يفسخ إن لم يكن الموصوف مطابق، إن لم يكن الموصوف مطابقا. أنا والله ما بضحك على شيء، سامحوني، تذكرت حال النساء وما بيسمعوا دلوقتي، لان انا شايف حال الرجال يرثى لهم، فقلت ربي هذا حال طلبة العلم وفيهم اشاوت حقا، فما بال الموتى. فالله المستعان، ربنا يفهمهم ان شاء الله. لكن كما قلت بالصبر يصل الانسان الى ما رضى، لان الممكن والمتاح والمستحيل تحت قدرة الله سواء، فمن كان صادقا صدقه الله جل في علاه. فالشافعية يقولون يصح العقد بهذا، لأن المسألة بأسرها الأركان والشروط قد توفر. أنا أدين الله بأن هذا العقد لا يصح، لأن هذا الباب وسيلة إلى التحايل على على على شرع الله، سيدخل في مسألة الإيه؟ تراهم بدراهم بينهما إيه؟ موصوف في الذمة، بينهما حريص، لا سيما إن كان الأصيل زيد الذي وكل بكر أو عمرو، إن كان الأصيل ليس تاجرا حقا وليس زارعا حقا، بل هو في أصالة نفسه ممولا، صار ممولا فقط، ليس زارعا، ليس تاجرا، بل هو في الحقيقة إيش؟ ها، ممولا. فإن كان وإن كان ممولا يبقى المسألة بأسرها صارت المال في المال، فهمت كيف؟ قسم مال بمال وانتهى الموضوع واستبدل ودخل بينهما ايه الموصوف ذم. انتوا فاهمين كيف المال في المال؟ اخذ المال من هنا وهنا، بدل المال من هذا لذاك ودخل وسيطا ليأخذ الفارق. ها ما تدخل فيها كده. ده تدخل فيها السكوك، لكن السكوك ليس هذا حكمها. انا بتكلم على اساس انها ايضا لها ضوابط شرعيه، انت وفرت ضوابط صح. كل عمل، كل عمل او كل عقد انت وفرت فيه ضوابط شرعيه صح الايه العقد، ان اختلت الضوابط الشرعيه لم يصح العقد. فانا بتكلم على هذه الصوره، لما يكون هو اصاله زيد ليس تاجرا، ليس تاجرا حقيقه، ليس الا ممولا، فهذه المساله يكون فيها سد الذريعه حسب الماده اولى من ده. لكن الشافعيه هنا يقولون ايه بصحة ذلك، والمالكية أيضا يقولون بصحة هذا العقد. هذا هو السلم الموازي. أنا أدين الله، بعض العلماء قال بأنه يجوز، وبعض أيضا المصنف هنا قال بأن السلم الموازي يجوز، لكني أدين الله بأنه لا يجوز، والمسألة خلافية، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه. خلاف المعتبر إيش؟ لا إنكار فيه. ومن يدين الله بشيء لابد أن يقول به، لكن لا ينكر على الآخر الذي قد تبنى غير ما تبنيت أنت. هذا آخر ما نأخذه في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.